تشتكي وتلوم يكفيك ضيق وعنا وهموم إلى متى تشتكي الأيام في شيء فيها الزمن مقسوم إلى متى تشتكي وتلوم يكفيك ضيق وعنا وهموم إلى متى تشتكي الأيام كل شيء فيها الزمن مقسوم أدي صلاتك على كل حال تلقى في صلاتك هداة البال دام العمر آخر الأجال ما شيء فيها الزمان يدوم أدي صلاتك على كل حال تلقى في صلاتك هداة البال دام العمر آخر الأجال وما شيء فيها الزمان يدوم الله وكل شي فان الخالق المعطي الرحمن إذا ملا صدرك الإيمان فاستبرض الخالق القيوم ذنوبنا ما مثلها ذنوب متى من ذنوب نتوب ما نحسب حساب للمكتوب ولا نحاتي ملام ولوم بالقرآن بهتجلي الهم والأحزان وارفق بمنهدة الأزمان زكي وصلي وصوم وقوم ليام من يامن الليام يطوف عام ويجينا عام مهما نعاني من الآلام نطيح لكن بعزم نقوم ليام من يامن الليام يطوف عام ويجينا فقدنا عز الناس كم ضاقت بعدهم الانفاس لكن ابد ما ظنانا الباس بالله يا كم قوة العزوم نسألك رب الرضا عنا يا ربي من ذنبنا تبنا ويا ربي ترحمنا نرجيك عطفك ولطفك دوم يا ربي يا ربي من ذنبنا تبنا رجيك عطفك ولطفك دوم.